كان يا ما كان في قديم الزمان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. كان في بغداد أبهى عواصم البلاد، مدينة النور والأمجاد، شيخ اسمه نعمان، يتاجر في التمور والجياد. وكان له ولد اسمه عبد الرحمن. أحضر الشيخ لولده منذ الطفولة أفضل المؤدبين والمدرسين، فحفظ علوم الحياة والدين. كان يصحبه معه ليتعلم منه إدارة أملاكه وتجارته. حين بلغ عبد الرحمن 15 من العمر استدعاه والده، فظن أن الوقت قد حان ليسلمه إدارة التجارة والأموال، لكنه طلب منه أمرا لم يخطر له على بال. قال الأب لولده: ما تعلمته وما تملكه غير كاف لحمايتك وتأمين مستقبلك يا بني، أريدك أن تتعلم حرفة يدوية. سأل عبد الرحمن مستغربا: أتعلم حرفة؟ لما أحتاج إليها وأنا ثري؟ هز الأب رأسه وأجاب: ستعرف لاحقا وتطلب لي الرحمة من الله. طلب الأب من ولده أن يفكر ويتمعن ويقرر أي حرفة يحب أن يتعلم. لم يرغب عبد الرحمن في أن يرفض طلب والده، ورغم عدم اقتناعه بجدوى الأمر، إلا أنه قرر تعلم حرفة الحياكة. أرسل شيخ نعمان ولده إلى أمهر حائك في بغداد والبلاد كلها ليتقن الحرفة على أصولها. كانت ابنة الحائك ياسمين تأتي كل ظهيرة إلى دكان أبيها لتعطيه الطعام وتلقي التحية والسلام. كانت مليحة الوجه، عذبة اللسان، مهذبة، مؤدبة، متعلمة، وكانت تتناقش مع عبد الرحمن في علوم الفقه والبديع والبيان. عاما بعد عام أحب عبد الرحمن ياسمين، وأحبته هي أيضا. وبعدما أتقن الحياكة أخبر والده بأنه يرغب في الزواج بها. رحب الشيخ نعمان وكذلك والد ياسمين، فأعلنت الأفراح والليالي الملاح وتم الزفاف. بعد سنة حدث ما لم يكن في الحسبان، غزا التتار بغداد. خرب الغزاة المدينة الجميلة، وأحرقوا مكتباتها، ودمروا مدارسها ومستشفياتها. كذلك دمرت مزرعة الشيخ نعمان، سرقت الخيول، وأحرقت أشجار النخيل. لكن الأفظع كان أخذ عبد الرحمن أسيرا مع مئات الأسرى الآخرين. نقل الغزاة عبد الرحمن مكبلا معصوب العينين إلى جهة مجهولة، بينما غرقت عائلته في الدموع والأحزان المهولة. اصطحب جندي تتري اسمه تولوي عبد الرحمن إلى بيته وسجنه في غرفة مظلمة، وبعد يومين راح يتفحصه، ثم قال له: أنت نصيبي في هذه الحرب، لكن ماذا أفعل بك؟ وكيف أستفيد منك؟ أنت هزيل ضعيف، أصابعك رقيقة، وملابسك أنيقة، لا تنفع في الأعمال الشاقة. ليس أمامي إلا بيعك والاستفادة من ثمنك، لكن من سيشتريك وأنت لا تنفع في شيء؟ ربما الأفضل لي قتلك. رفع التتري سيفه يريد قطع عنق عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن هامسا: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هل هذه هي نهاية عبد الرحمن الشاب البغدادي الغني؟ يقتل في بلاد بعيدة؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب، وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. استعاد عبد الرحمن في هذه اللحظة العصيبة صورة والده، فطلب له الرحمة حيا وميتا، وتذكر فجأة أمرا مهما فصاح قائلا: دعني أحيا وسأصنع لك شيئا يعجبك. أنا أجيد حرفة ستدر عليك الكثير من المال فتعيش في رغد وهناء. أخبر عبد الرحمن الرجل التتري أنه يجيد الحياكة منذ زمن، ويمكنه أن يحيك ملابس جميلة جدا. صار تولوي التتري يحضر الخيوط لعبد الرحمن وهو يحيك ويطرز، وحين حاك 20 عباءة وقميصا أخذها تولوي إلى السوق وباعها كلها في يوم واحد. أنقذت هذه العباءات التترية من الإفلاس، وأنقذت عبد الرحمن من الموت. مرة أتى تاجر هندي واتفق مع تولوي على شراء 100 قطعة منه، قال إنه سيبيعها في الجزيرة العربية، فوعده أن تكون جاهزة بعد 6 أشهر. سمع عبد الرحمن من قبوه الحديث فتذكر أهله ومدينته بغداد، وتذكر حين كان يصحب زوجته إلى السوق لشراء العباءات والأثواب. راح عبد الرحمن يحضر العباءات 100 بحب وحنين، لأنها قد تصل إلى بلده الحبيب. خطرت لعبد الرحمن فكرة بينما كان يطرز العباءات. بين الرسوم راح يطرز كلمات عربية مكتوبة من الشمال إلى اليمين، أي بعكس الكتابة العربية من اليمين إلى الشمال، فإذا ما أمسك أحدهم عباءة ما لن يعرف ما كتب. بعد 6 أشهر عاد التاجر الهندي وأخذ الملابس والعباءات ورحل بها إلى بغداد. هناك لاقت استحسان الكبار والأولاد. كانت ياسمين تشتري الدواء لعمها من السوق، وحين رأت العباءات دمعت عيناها، لأنها ذكرتها بلمسات عبد الرحمن في التطريز والحياكة. لم تكن تملك ثمن عباءة، فبادلتها بخاتمها. دخلت ياسمين إلى غرفتها ولبست العباءة، وقفت أمام المرآة تتأمل إتقانها وروعتها، ثم لاحظت أمرا غريبا في المرآة. نظرت جيدا وتأكدت أن ما تراه بين التطريز هو كلمات بحروف عربية واضحة انعكست على المرآة، فقرأتها من اليمين إلى الشمال، والكلمات تقول: أنا عبد الرحمن بن الشيخ نعمان، أسير في بلاد تتارستان عند رجل يسمى تولوي، أطلب من أهلي أن ينقذوني في اللحظة والآن. عبد الرحمن؟ سارعت ياسمين إلى عمها الشيخ نعمان تبشره بفرح، وانتعش ونهض من فراشه. استدان شيخ المال من الأصدقاء والأهلين وانطلق في قافلة لإنقاذ ولده مع زوجة ابنه ياسمين وبعض رجال العائلة المخلصين. وصلت القافلة إلى بيت تولوي التتري الذي طلب مبلغا كبيرا مقابل إطلاق سراح عبد الرحمن. دفع الشيخ نعمان كل ما معه من نقود، لكن تولوي لم يكتفي بها فترك له الجمال التي استأجرها على أن يسدد حقها لاحقا لأصحابها. أطلق التتري سراح عبد الرحمن فركض نحو والده وزوجته يبكي ويشكر الله على رحمته. عاد عبد الرحمن إلى بغداد واشتغل في الحياكة باجتهاد، اشتهر في كل مكان وقصده التجار والأعيان، كون ثروة صغيرة نمت مع الأيام. وحين شب أولاده علمهم الحياكة وحكى لهم هذه الحكاية كما حكيتها لكم من البداية إلى النهاية. مع السلامة.